الإحسان وقوله، والثاني فيه التحذير من إدفاء الصدقة المتعينة في مالك أيها المسلم، لأن فيه ضرر حسي عاجل في الدنيا وفيه عقاب في الآخرة. فحديث عقبة بن عائل بن الحارث يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، يعني علامة على أنه تذكر أن هناك شيء وقاله عليه الصلاة والسلام. صلى العصر فأسرع، يعني أسرع فيها على غير المعتاد في صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم دخل البيت بيته، حجرة من حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام، فلم يلبث، يعني ما لبث إلا يسيرا أن خرج، يعني حتى خرج إليه، رجع دخل الحجرة مسرعا ثم عاد إليه مسرعا. يقول الراوي هذا صحابي عقبة بن الحارث يقول: فقلت أو قيل له، إما هو الذي قال أو قال له واحد من الصحابة آخر، قيل له: لماذا؟ يعني أمر غير معتاد، أسرعت في صلاتك ثم خرجت إلى دخلت الحجرة ورجعت مسرعا، لماذا؟ شيء يحتاجون إلى معرفة سبب. فقلت أو قيل له، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ سئل فقال عليه الصلاة والسلام: كنت خلفت في البيت دبرا من الصدقة. خلفت يعني تركت، يعني في البيت دبرا، والدبر قالوا المراد به الايش؟ الذهب الغير المصفى، ذهب غير مصفى. ومنهم من قال ان الدبر يطلق على الذهب والفضة غير مصفى، وبعض اهل العلم يقول ان الدبر يطلق على المعدن كله اذا لم يكن قد صفي من يعني ما يخالطه، ولكن المقصود هنا بالأظهر الذهب. قال: خلفت في البيت دبرا من الصدقة، هذا دليل على أن المراد به من الذهب أو الفضة، يعني لأن الصدقة إنما تؤخذ من الأموال، والأموال تكون في الغالب من الأموال النقدية، النقد والأثمان، من الذهب والفضة. خلفت دبرا من الصدقة، يعني تركته في البيت، فكرهت أن أبيته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كره هو من الصدقة، وجائله اللي يعني رسول الله يعني يقسمه على أهله ومستحقيه، ولكن كره أن يبيت عنده شيء من هذا الدبر في بيته لأنه من الصدقة، فلا يبقى في بيته بل يخرجه إلى أهله ومستحقيه. قال: فقسمته، ذهب فقسمه. هذه رواية البخاري. الرواية الثانية فيها الحديث الثاني فيه تحذير من إبقاء الصدقة في مالك أيها المسلم، إذا عرفت أن عليك مقدارا من الصدقة وتعين وعرف، فلا تبقيها في مالك، لا تبقيها في مالك، لأنك تكون بذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرض نفسك للعقوبة الدنيوية في هلاك المال والعقوبة الأخروية. اسمع حديث عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه، ورواه الحميدي وزاد. قال: يكون هذا تفسير للمخالطة، يكون قد وجب عليك في مالك صدقة، يعني زكاة، فلا تخرجها، تبقيها على أنك تريد أن تخرجها، وهذا الظاهر يشمل الذي ينوي إخراجها والذي لا ينوي إخراجها. ما دام قد عرفت أن لديك أو عليك شيئا معينا، جزء نسبة من مالك، ربع العشر، مبلغها 100,000 أو 1,000 أو كذا إلى آخره في مالك، أو كذا شاه أو كذا بعير أو كذا معروف عليك في مجموع مالك، ما دام عرفت هذا فليس لك أن تتوانى وتتأخر في إبقائه في مع مالك. يقول: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال، فيهلك الحرام الحلال. بأي حق تبقيها عندك ما دام قد تعينت وعرفت؟ إذن هذا حق الله الذي يجب أن يعطى للفقراء، فحبسك له ظلم، حبسك وإبقاؤك له في مالك ظلم يترتب عليه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهلك الحرام الحلال. يقول الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله: وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. هذه مسألة من مسائل الزكاة، هل الزكاة متعلقة بعين المال أو متعلقة بذمة صاحب المال؟ يعني متعلقة بعين المال أو بينهما فرق، بينهما فرق. يعني إذا كان إذا قيل إن المراد إن الزكاة دين تعتبر في ذمة صاحبها، فهي متعلقة بالذمة، فلو لم يخرجها من عين المال واخرجها من غيره أجزأته، ولو أخرها لا بأس لأنها دائما في ذمته فيخرجها. ومن يقول لا هي متعينة متعلقة بعين المال، إذا فهي جزء معين من المال، فبما إذا وجب مقدار معين فقد وجد شيء من حق الناس الذي أوجبه الله حق الفقراء عليك، فتصرفك في هذا العين في هذا المال تصرف في مال الغير في حق الغير، فرق بينهما. والذي يدل على أنها متعلقة بعين المال هذا حديث يقول قوله يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. الحديث دليل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقات. قال ابن البطال أحد شراح البخاري فيه أن كلام جميل من هذا الإمام الفاضل يعني في شرح الحديث، يقول فيه أن الخير ينبغي أن يبادر إليه أو يبادر به، هذا صحيح، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. هذا كلام جميل تفسير لقوله يعني لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بإخراج ما كان عنده من الصدقة. وزاد بعضهم في هذا بهذا المعنى، وهو أيضا المبادرة إلى إخراج الخير والواجب هو أخلص للذمة، أبرأ لها، أخلص للذمة، ما يدريك يعني تأخر ساعة فيعرض لك عارض لا تؤدي هذا الحق الذي عليك فيبقى في ذمتك، وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة، خلاص يعني ابعد هذا عنك حتى لا تعرض حاجة فتتصرف فيه، وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم، والمطل المطل التأخر في إعطاء الحقوق مذموم ومنهي عنه، وأرضى للرب تعالى، يعني تبادر إلى إخراج ما وجب عليك أرضى للرب سبحانه وتعالى، وأنحى للذنب يعني إبعاد للذنب أو أشد إبعادا للذنب. كذلك الحديث يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه. صدقة بما أنها صدقة وتعينت وهذا حق لله سبحانه وتعالى يخرج الفقراء والمساكين يعني مخارجها تعينت، فلا تعمد إلى مخالطتها لمالك، لأنه يحصل منها أو من هذه المخالطة الشيء الضرر الذي والعقوبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ظاهره أنه وإن كان الذي خالطها بغيرها من الأموال عازما على إخراجها بعد حين منهي عنه، حتى ولو كان عازم على إخراجها منهي عنه. ما الحكمة يا أخوان؟ يعني واحد يقول لك والله نعم الآن حال الحول على مالي وتقدر أن فيه ربع العشر يعني مبلغه 1000 ريال 2000 10000 إلى آخره، خلاص أنا مستعد يعني أن أخرجه في أي وقت أخرجه بس يبقى. هذا الإبقاء والترك له مع ماله أليس فيه ضرر على المستحقين؟ فيه ضرر على المستحقين، فيه ضرر على المستحقين بإمساك هذا المال الحق المتعين عنهم، فلما تأخذ؟ وما دام فيه ضرر عليهم فكأنك أخذت من مالهم الذي بين أيديهم وضممته إلى مالهم، قل ولا ينبغي. وفيه ضرر عليك أنت أيها المؤمن أو المسلم حيث جعلت في مالك ما هو سبب لإتلافه وإتلافه. يقول فلو وظاهره وإن كان يعني أن هذا ممنوع، وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازما على إخراجها بعد حين، لأن التراخي تأخر عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببا لهذه العقوبة، كما قلنا الحكمة أنه يمنع حق الناس من إعطائه يعني هلاك المال. واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح. الشيخ السكاني هنا يقول من احتج بهذا الحديث على أن الزكاة متعلقة بالعين احتجاج صحيح، لأنه ظاهر، لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث ويقول خالطة المال وفيها كذا، خلاص ما دام بالذمة فلا شأن للمال الموجود ومخالطته. يقول لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببا لإهلاك ما خالطته، إلا إذا قلنا إن الزكاة متعينة في المال الذي وجبت فيه. نعم من هذا يا إخوان نعرفه أو يعني والحمد لله أمر مقرر في ذهن كل مسلم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا نحن المسلمين على أداء ما فرض الله علينا من واجبات في الصلاة والزكاة والصوم وغيرها في هذا الباب في باب الزكاة. يعني أمر أنه أولا الباب الأول في هذا الكتاب الحث على القيام بهذه الفريضة لمن وجبت عليه، وهنا الحث على المبادرة بإخراجها. وليس لك أيها المسلم أن تتكاسل أو تتهاون أو تفرط في إبقائها عندك وفي مالك، لما يترتب على هذا من مخالفة أمر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ينتج عن ذلك من العقوبة التي توعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في تعجيلها عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري، وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس، وقال فيه فهي عليه ومثلها ومثلها معها. قال أبو عبيد أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه، ومن روى فهي علي ومثلها، فيقال كان تسلف منه صدقة عامين، ذلك العام والذي قبله. نعم، هذا الباب لتعجيل الزكاة، في بيان تعجيل الزكاة. يعني الزكاة إنما تجب إذا توفر النصاب وحال عليها الحول أو وجد وقت إخراجها، إما حولان الحول بما يجب فيه حولان الحول، أو الحصاد عند حصاده، أو وجود المال الركاز إذا كان وجود، هذا وقت إخراج الزكاة. هل يجوز للمسلم أن يعجل زكاته ويخرجها قبل أن يحول الحول بما يجب عليه فيه الحول؟ ها؟ بما يجب عليه الحول؟ السؤال سؤال ويأتي جواب عليه، هل يجوز وتجزي أو لا تجزي؟ بعض أهل العلم قال لك لا تجزي، ولهذا يعني الشيخ لما ذكرها لم يذكرها بجزم بالحكم، بل قال باب ما جاء في تعجيلها، وذكر الأحاديث ليتبين بعد أو ليتبين قول أهل العلم في هذه. فحديث علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه في تعجيل صدقته، طلب من النبي العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل العباس صدقته ليخرجها قبل أن تحل، يعني قبل أن يحل وقت وجوبها، فرخص له في ذلك، يعني رخص له في ذلك بمعنى أنه يخرجها قبل أن يأتي حلها. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، ودلالته على المعنى ظاهر، العباس له مال تجب فيه الزكاة ولم يكمل الحول، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعجل الزكاة بإخراج الزكاة، وهذا فيه دلالة على فضل العباس رضي الله عنه وحرصه على أنه يؤدي ما وجب عليه قبل أن يجب أو قبل أن يحل وجوده، فرخص له رسول يعني أذن له يعني أجاز له. ليس معنى رخص له هنا أنه أمرا يعني محرما أو مكروها فأباحه، لا، وإنما بمعنى أجزأته تلك الصدقة قبل موعدها يعني أجازها له. الأصل لم يكن جائزا، لا لا ما نقول الأصل لم يكن جائزا، الأصل جائز من حيث الجواز، التصدق جائز بل مشروع، لكن هل مجزي كصدقة واجبة أو ليس بمجزي؟ هو الكلام هنا، هل هو مجزي بمعنى أن من أخرج زكاة واجبة عليه مقدر أن عليه مثلا كذا من الدراهم أو الريالات أو كذا من الإبل أو من الغنم إلى آخره في آخر العام، لكن يقول أنا في منتصف العام أخرجها الآن لأولا لتبرأ ذمتي وثانيا لكذا إلى آخر تبرؤا لله سبحانه وتعالى وهي صدق وليس صدقة مطلقة بل الزكاة الواجبة. الجمهور يقولون تجزي بمعنى أنه إذا حال الحول وانتهى وما زال ماله كما هو فإنه قد أخرج صدقته لا يلزم بطلبها منه مرة أخرى. وبعض أهل العلم يقول لا تجزئه، هذه صدقة واجبة لها حد معين ووقت محدود، تلك التي أخرجها صدقة نافلة تطوع، لا نقول أنه حرام عليه ولا نقول أنه فعل مكروها، بل هذه صدقة لكن لا تجزئ، لكن بمعنى لا تمنع عنه المطالبة بأداء الحق الواجب في وقته. هذا هو، ولا ليس معنى أن الإنسان إذا أخرج مالا يعني صدقة بالمال حرام عليه، لا، بل معنى هل ما يتوقع أن يجب عليك بعد سنة زكاة واجبة معينة إذا أخرجته قبل وقته في منتصف السنة أو حتى في أولها يجزئك هذا، فلا يجب عليك إخراجه مثله أو إخراجه بعد حلول الحول أو لا يجزي. هذا المعنى. حديث العباس صريح في أنه يجزي، وحديث أبي هريرة فيه معنى الإجزاء، فيه لأنه يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه القصة سنأتي على معانيها، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل يعني أنه ذهب وأخذ من الناس ما يأخذون، لكن هؤلاء الثلاثة حصل منهم ما حصل، منع ابن جميل. ابن جميل هذا أحد الصحابة، قيل أنه أنصاري وقيل أنه قرشي والأكثر أنه أنصاري، لكن من هو اختاروا باسمه، اسمه عبد الله اسمه كذا، لكنه يعني أحد الأنصار. امتنع، قال امتنع، منع ابن جميل، ومنع خالد بن الوليد كما في هذه القصة، وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل، يعني كلمة ما ينقم فلان، ماذا ينقم منا أو من الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه ورزقه بعد أن كان فقيرا فأصبح غنيا، ما كان له أن يفعل ذلك بل كان أن يشكر. ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، كان عليه أن يفعل يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه لأن الله أغناه، والزكاة إنما تجب عن غناه. وأما خالد بن الوليد يقول فإنكم أيها الناس الذين تقولون عن خالد أنه امتنع عن أداء الزكاة الواجب عليه تظلمون خالدا. خالد لم يمتنع، قد احتبس أدراعه وأعتاده، والأعتاد هي آلات الحرب التي يستعملها، واعتاده في سبيل الله تعالى. قال الشراح لهذا له أحد معنيين، إما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تقولون خالد لم يخرج الزكاة الواجبة عليه وليست عليه زكاة أصلا، خالد ليس عليه زكاة فيما عنده، ليش؟ لأن ما عنده من الأموال قد احتبسها لله، تظلمونه وتقولوا ما يخرج الزكاة، وهو احتبس أدراعه واعتاده، هي كلها يعني محبوسة موقوفة صدقة في سبيل الله، فلا تجب عليه فيها زكاة، فلم يمتنع بل أخرج ماله، أوقف ما عنده كله في سبيل الله. هذا معنى. والمعنى الآخر أنكم تظلمونه بأنه يمتنع عن أداء الزكاة الواجب عليه اللي هي ربع العشر أو كذا، مع أنه قد احتبس خير ماله أدراعه وأعتاده في سبيل الله، فإنسان يفعل هذا يبعد عنه أو منه أن يمتنع من أداء الزكاة التي هي أقل معنيه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله تعالى، إما أنه لا زكاة عليه لأنها كلها محبوسة، أو لأنه مدام قد يعني أوقف واحتبس هذه الأشياء الثمينة لديه فيبعد عنه منه أن يمتنع عن أداء الزكاة. وأما العباس وهو محل الشاهد هنا، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، هذه رواية، فهي يعني هذه الزكاة علي ومثلها معها. ثم قال في مسألة عتابه لعمر، يا عمر ألا تعلم أن عم الرجل سن أبيه، رواه أحمد مسلم وأخرجه البخاري، وليه سفيه ذكر عمر ولا قصته. ورواية أخرى قال في فهي عليه ومثلها معها، فهي عليه ومثلها معها. و إذا في الروايتين احتمالين، أما الرواية الأولى فقوله عليه الصلاة والسلام فهي عليه بل فهي علي ومثلها، هذه تدل على يعني مسألة جواز تبديل الصدقة والزكاة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العباس قد قدم زكاة مالي لهذا العام ولعام مالي فهي علي يعني عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي يعني عندي ومثلها قدم صدقة هذا العام والعام الذي يلي ويؤيده الحديث السابق أنه سادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل رسول الله أن يقدم صدقته فرخص له فهذا المعنى هذه الرواية تؤيد ذلك. والرواية الثانية فهي عليه ومثلها يقول يعني فسروها بعضهم قالوا إن العباس وجد حاجة في ذلك العام فلم يستطع إخراج الزكاة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤجلها عنه سنة فأجلها عنه فهي عليه لهذه السنة وللتي بعدها تأجيلا ويعني هل جزاء الإحسان هي الإحسان فما دام أنه في الحديث الأول طلب أن يقدم الصدقة عن موعدها لأن وجد المال لديه ففي الرواية الثانية لا يبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن له أن يؤخر صدقة لحاجته وهذا فيه دليل على أنه دليل لمن يستدل به أنه إذا كان إذا طرأ للإنسان حاجة ملحة في أن يؤخر الزكاة الواجبة عليه وهناك ضرورة أنه لا يستطيع إخراجها فلا حرج عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا هل يسمى هذا قراءة ثالثة إن من أخرها تخلصه ومثلها مع هذا هذا يعني استبعد يعني بعضهم قال يعني لا بد أن يفسر أخرها بمعنى طلب تأخيرها و يعني لحاجته وأنه يعني من قال إنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحملها عنه هو القول الصحيح لأن يصير أنه يكون أخرها وهي عليه ومثلها نوع من العقوبة هذا يبعد أن يحصل منه عليه الصلاة والسلام وشطر ماله فسر معنى وشطر ماله نعم هذا قد يكون وقول ما يقول بهذا أن هذا نوع من كذا لكن لا يصدق أو لا يبعد هذا من العباس في هذا وفي سياق الحديث الشيخ أشار إلى هذا وقال نعم قوله في هذا عن كلامهم عن العباس نعم قوله في علي ومثلها معها مما يقوي أن المراد بهذا يعني المراد به أنه أن يعني قدم صدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه تعجل من العباس صدقة عامه هي علي ومثلها ما أخرجه مما يؤيد هذا المعنى ما أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول هذا يؤيد هذه المعنى هذه الرواية بمعنى أنه تعجل منه صدقة العامين وما أيضا يؤيده ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين وإن كان هذا الحديث ضعيف وكذلك الحديث الثاني قال ومما يرجح أن المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة لو أراد لو المعنى أنه أخرها فهي واجبة علي وعلي أيضا مثلها من باب أنه لأنه أخرها قال لو كان كذلك كان تحمل هذه الزكاة الواجبة ولم يتحمل مثلها قال ولو أراد يعني مما يرجح أن المراد بذلك المعنى الأول أنه تعجل منه مما يرجح المعنى الأول امتناع المعنى الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما على العباس لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة وأيضا الحمل على الامتناع فيه سوء ظن بالعباس رضي الله عنه كيف يظن هو بشر ما أحد معصوم المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر ليس بمعصوم ولكن الدلائل والوقائع تدل على خلاف هذا يعني لا ينطبق عليه ذاك من امتنع أخذناها منه وشطر ماله لا ينطبق على العباس ليه لأن العباس كما في الحديث الصحيح أنه كان يطلب تعجيل تأخير يعني تعجيل إخراج زكاة فيبعد من إنسان كهذا أن يبخل بالزكاة الواجبة فيمتنع عنها ولهذا الحمل الحديث على هذا المعنى فيه نظر كبير. الحديثان يدلان على أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين. ما في شيء من وقت كبير نكمل هذا. نعم. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وهذا الأظهر إن شاء الله تعالى. يجوز تعجيل الزكاة الواجبة ولو لعامين اثنين، بل قال بعضهم إنه أفضل. والإمام مالك وربيعة بن عبد الرحمن والإمام سفيان الثوري من كبار أهل الحديث وحق داود الظاهري وأبو عبيد بن الحارث يقولون إنه لا يجزي حتى يحول الحول. لا يجزي، ليس لا يجوز، لا، لا يجزي حتى يحول الحول. واستدلوا بقول الأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول، لكن نقف قليلا. والشيخ قال تسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع. الذي يتعلق بالحول هو ماذا؟ هو الوجوب. وأما الإجزاء فلم يتعلق بالحول. ونحن عندنا في شروط العبادات يعني نوعان من الشروط: شرط وجوب وشرط أداء. شرط وجوب وشرط أداء. حولان الحول شرط في وجوب الزكاة وليس في أدائه، وليس فيها. فإذا اشترط لوجوب الزكاة يعني بمعنى لا تجب عليك، لا يجب عليك أن تخرج الزكاة إلا إذا مر الحول. خلاص ما وجد، تأخر عن، يعني ما أخرجها في منتصف السنة، في آخر السنة، في الشهر التاسع، الثاني، الحادي عشر، الحادي عشر والنصف، لا لا لا, لا شيء عليه. إذا حان الحول عندئذ يطالب بإخراجها، فمن امتنع فقد يعني ارتكب المحظور. لكن من أراد أن يخرج هذا القدر الذي يتوقع أنه يجب عليه قبل وقته، أيوة قبل وقته، نقول له لا يجزئك؟ لا، هو لا يجزئك، لا، هو قد لا يجب عليه، لأن ربما في آخر العام قبل حول الحول يتلف شيء من ماله أو كذا فلا يبلغ نصابه، قد لا يجب عليه. لكنه متبرع، والمتبرع لا يقول له لا، ما ليس عليك، لو ليس لك، ليس لك أن تفعل. نقول له لا يجب عليه، نعم، إنما ليس لك، هذا فيه نظر. نعم، هؤلاء علمة وأهل علم واجتهاده، نحن إنما ماذا نسعى، نحن نقترب من بحور علوم، لكن أيضا ننظر معهم إلى المعاني. هم نظروا وقالوا هذا من حيث عدم الإجزاء عن وقته، بما أن الشرع قد حدد وقتا معينا فيجب على المسلم الالتزام بما حدده، لأن توقيت الشارعي مثل من يؤدي الصلاة ويقول أنا أؤديها قبل وقتها. ها، الصلاة لها أوقات معينة ولا تصح إلا في أوقاتها. واحد يأتي ويقول أنا أصلي الظهر قبل أن، ربما أموت قبل أن يأتي وقت الظهر. يعني منظرهم يقول الشارع بما أنه حدد وقتا معينا فلا يجزئك أن تفعل هذا الفعل العبادة إلا في الوقت الذي حدده الشرع. نعم، هذا وجه صحيح، لكن يجاب بأن في العبادات في يعني في الأعمال يعني صلاة ونحوها، نعم هذا متحقق، لكن في الزكاة التي هي متعدية يعني نفعها متعد للغير وهي نفع محض وإخراجها نفع محض، الأظهر أنه يجوز، لا سيما وقد ورد من الأحاديث ما يدل على ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعجيلها لعامين فأقل. نعم. والحديثان يدلان على تعجيل الزكاة، وبعضهم قال لا، استدلوا بالأحاديث التي فيها التعجيل ورأينا ما فيها، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.